ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى. عرفت الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان أسرى. عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى. عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله.